أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم التعلق بأستار الكعبة للدعاء أم هو خاص بالملتزم؟ أحسن الله عليكم. الملتزم ما بين الركن إلى الباب، وهذا صح عن ابن عباس وعن ابن عمر وابن عمر كما عند ابن أبي شيبة أن هذا هو الملتزم، وأنه يدعى في ذلك الموطن. أما أستار الكعبة فالدعاء عندها هذا غير مشروع، بمعنى أنه يتعلق بها للدعاء، لأن تخصيص مكان للدعاء معين وباعتقاد فضله وشرفه زمانا ومكانا على سبيل القصد إليه، هذا لا بد من دليل على هذه المسألة، لأنه عبادة والعبادات توقيفية لا يشرع منها ولا يقال هذا مشروع إلا بدليل، إلا بدليل في الموطن الخاص أو المكان الخاص. أما إذا كان التعلق بإستار الكعبة على سبيل الاستجارة، هذا موضع نظر، في كلام بعض العلماء يدل على الجواز، لكن يظهر والله أعلم، والله أعلم، أن يقال أنه لا يكون على مثل ما تقدم يأتي ويقصدها للدعاء، لا، إنما لو يعني جاءك المستجير من ظالم ونحو ذلك، لا على سبيل أنه يدعو واعتقاد أن الدعاء في هذا الموطن مثلا مشروع، لا، إنما على سبيل الاستجارة وعلى سبيل دفع هذا الظالم، كما يأتي الإنسان مثلا إلى من له ولاية ومن له نفوذ يريد أن يعينه على دفع هذا الظالم، فيأتي مثلا إلى محله إلى داره سائلا طالبا منه أن يعينه على دفع الظالم، فلا شك أن هذا أبلغ في قبول ما سأل، من جهة أنه جاء إليه وقصده في هذا المكان في بيته، وبيت الله سبحانه وتعالى لا يشبه ببيوت العباد. فقد يقال والله أعلم أنه إذا كان على سبيل الاستجارة من ظالم فيسأل الله عز وجل دفع هذا الظالم مثلا، وأن يزيل شره عنه ويكفه عنه، يمكن يقال أن هذا مأخوذ مما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة عبد الله بن خطل، وأن الصحابة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وهذا لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الأمر يفعلونه في الجاهلية، وأيضا من هذه القصة فعلها في الإسلام، وإن كان من هذا الذي قتل على ردته، فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت عن هذا الفعل، سكت عن هذا الفعل وبين أنها لا تجيره، فالسكوت في مثل هذا، وقد يقال إنه في مثل هذه الصورة لا بأس به، لكن لا على أنه عبادة. أما القصد لموضع خاص فهذا ورد في الملتزم في الحرم في الكعبة، ورد في الملتزم وصح كما تقدم عن هؤلاء الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن عمرو، وبالجملة المسألة أيضا تحتاج إلى مزيد تثبت ونظر، لست يعني على طمئنان وثلج من الجواز أو عدمه. نعم.